يستنجد بيقول يا شيوخنا الكرام استنجد بكم، سمعت عالما يقول ان عصاة المسلمين الذين لم يتوبوا قبل موتهم في النار خالدين فيها ولن يخرجوا منها ابدا. عالم، ما هو الذي خرج علينا في فتاوى برا كذلك، لن اذكر اسم المحطة التي كان عليها، خرج وقال تقبيل الرجال للبنات في الشوارع. ربنا يهدينا ويهدي يا رب، ربنا يهدينا. واسال الله اذا كان لم يقدر ان ياخذه اخذ عزيز مقتدر، وهو نفس الرجل الذي قال تدخين 4 سجائر في نهار رمضان لا يفسد الصوم، و5 سجائر يفسد الصيام. ما شاء الله، هذا اطلقوا عليه عالم، نسال الله. اي عالم هذا؟ الانسان يضيق صدره لمثل هذا الكلام. عصاة المؤمنين هل مخلدون في النار؟ من اين اتى بهذا الكلام؟ هذا يدخل تحت دائرة المتألي على الله. طب فما قولنا بالرجل الذي سبحان الله العلي القدير قتل 99 نفس وغيره؟ أحاديث كثيرة، نسأل الله العفو والمعافاة. أقول هذا كلام خارج عاري عن الصحة تماما، فهؤلاء هم في مشيئة الله. هذا قول جمهور أهل السلف والعلم من عصر النبوة إلى اليوم، هم في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، ولكن لا أجزم أن هؤلاء العصاة في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. هل يقول